إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أنصحك ما تمنعناش من دخول البيت يا حاج سيد، إحنا لجنة رسمية من الحي وجايين نأدي عملنا. بس أنا صاحب البيت ده وما طلبتش لجنة. يا راجل احنا لجنة هندسية للكشف على بيوت الحي اللي عدى على بنائها 50 سنة. كتر خير الحي يا سيدي، كتر خيره. بس انا بقى بيتي بخير ومش محتاج الكشف عليه، وتفضلوا بقى من هنا. يا راجل انت ابعد من قدامنا. بقول لك ايه، والله اعمل لك محضر تعدي على موظف عام اثناء تأدية عمله. سيبهم يا حاج سيد، ده شغلهم، هيعينوا البيت ويسيبولك تقرير بحالته وخلاص. اهو الجدع اللي ساكن عندك قالك ابعد بقى من سكتنا. العقار رقم 28، عمره 80 عاما، تملأه شروخ افقية ورأسية، كما نرى ان دورات المياه في حالة يرثى لها، والعقار يحتاج دعامات اسمنتية وتنكيس في اسرع وقت، والتوصيف النهائي هو عقار قايل للسقوط. تفضل للتقرير يا حاج سيد. سقوط ايه يا ناس؟ ده مبني بحجر، اتحدى لو 3 منكم يقدروا يشيلوه. بلاش مقاوحة، واحمد ربنا اننا ما امرناش بهدمه، حفاظا على سلامة الارواح. عاوز بجرة قلم تأمر بهد حياتي وعمري؟ اسمع، تقريرك ده ما يلزمنيش، وتفضلوا بقى. لو امتنعت عن استلام التقرير انت حر، بس لازم تفهم ان بيتك قايل للسقوط، وانت عندك مهلة 2 شهر من دلوقت لتنكيس البيت، يا اما هنقشر بهدمه حفاظا على سلامة الارواح. هده هو اللي في اهدار للارواح، هو موقفه على حيله الا الروح. ايوه، روح الماضي الجميل اللي مشبع حيطانه عزيمة وامل في الحياة لنهاية العمر، عمر ناس اللي عمروه وأنفسهم، أنفسهم اللي ضربة في أساسه اللي قايل للسقوط في نظركم اللي مش قادر يشوف اللي أنا شايفه. أنا قشرت البطاطس يا رشا، يلا ومنتي عشان تحمريها عشان نتعش. اه يعني طيب، ما تحمريها بقى بالمرة يا هند، انا مش قادرة اقف على رجليا من اللف طول النهار. يا اختي ما انا زيك، بس كل واحدة بتعمل حاجة ومنا هتغسل المواعين. طيب خلاص قايمة، رن انتي على منا تنزل على محمر البطاطس. هي لسه في السطوح مع حبيب القلب ده؟ غلب ايه ده يا اختي، نبقى ملناش حد وبنلف على رجلينا بيعين في الشوارع عشان نلاقي لقمة ناكلها، ونسكن في البيت ده اللي قايل للسقوط بتاع الحاج سيد، وبسلامتها راح تحبلي تلميذ. مراية الحب عام يا بيت. طب ما تتلحلح انت يا اختي، وحبنا راجل غني ياخد بايدنا. انا يا اختي جربت حظي قبل كده في الرجالة 2 وكان مرار. ورينا انت بقى يا حبيبتي لحلحتك يا ست رشا. يا رجلي، لو بس ربنا يكرمنا ولو بكشك صغير نبيع فيه بدل اللف طول اليوم بالشكل ده. وهو الكشك يعني هيكفي ايه يا هند؟ العطور اللي بتبيعها منا، ولا الاقلام ومكان الحلاقه والمحافظ اللي انا ببيعها، ولا الساعات ولوازم الموبايلات اللي انت بتبيعيهم؟ كله يا بنت كله. كل واحدة تاخد لها جنب وتعمل لها كده ضرفة أزاز وترص بضاعتها. ونسمي بقى الكشك مول الثلاثي. لأ بقول لك إيه بقى، إحنا نسميه الثلاثي هايبر. رني يا أختي، رني على بسلامتها منا اللي عايشة لنا الدور فوق السطوح، خلينا ناكل لقمة ونتخمد. اوعي يا منا تتأثري بكلام هند ورشا وتبيع حبنا. اقصى عليك يا باسم، ما هند ورشا ما بطلوا الزن على وداني من يوم ما حبيتك. عمرك شفتني يعني اتغيرت معاك؟ انا بس بقول لازم يعني تتلحلح شوية وتخلص علامه وتشتغل. منها لله مرات ابويا معيشاني في مشاكل وضغط عصبي على طول، ده بقى اللي بيأثر على تركيزي وبيخليني اسقط. ايوه بس انا وعدك هركز وخلص علام. عارفة انا نفسي اغمض عيني وافتحها هلاقيك عايشة معايا في بيت واحد. انا بحبك اوي يا منة. انا عينت البيت يا حاج سيد، اللجنة كان عندها حق، البيت فعلا ما تقولش قايل للسقوط دي يا باشمهندس، انا في عرضك، بحس انك بتهدني انا وكتر خير وسترنا، وبقاله 80 سنة واقف على حيله، حضننا ولمنا جيل بعد جيل. بس كان لازم تفكر في تنكيسه من مدة طويلة، اعمل حسابك ملاش حل تاني. الأمر لله. طب قول لي يعني تنكيسه دلوقتي ده يكلفني كام يا باشمهندس؟ يعني حوالي 35,000 جنيه. 35؟ ده كتير قوي، أنا ما كنتش أتخيل كده. ده يقدر على القدرة اللي ربنا. ما الحي مش هيسيبك، وبعد شهرين هيهدوا. بقولك يا حاج إيه؟ ما تبيعه. أبيعه؟ ما أنت زي اللجنة. أيوة أنت زيهم، فاكرينه شوية طوب وأسمنت. يا باش مهندس، شروخ الحيطان دي بتحكي سوداني أنا على الأقل، بتحكي تاريخ وذكريات لأجمل أيام عمري. الحيطان دي حضنت حزني، والوحدها سمعت بكايا، كل بكايا لما نزلت من بطن أمي، ولما دفنت الغالين أمي وأبويا وزوجتي وابني الوحيد. حيطان لو تنطق هتقولك انها صلبة. ايوة صلبة طول يا باش مهندس. انا مقدر مشاعرك وارتباطك النفسي ببيتك، لكن خايف على الارواح اللي فيه. طب في حل تاني واعتقد انه مناسب، بيع الشقة اللي في الدور الارضي بس، بدل ما هي مقفولة على كراكيب، ومن تمنها نفس التنكيس وانقذ الموقف. والله هو حل برضو، يعني شقة نظير ان البيت يفضل زي ما هو. انا صحيح كنت عايشها ومش راضي اجرها، عشان يعني كنت ناوي افتحها تموين وبقالة، لكن يعني ما انت بقالك سنين بتقول كده، يمكن كان ربنا له حكمة وحكمته بانت النهاردة. شقة واحدة يا سيد تفدي بيها البيت بحاله، وتفضل لك الذكريات وحكايات العمر الجميل. خلاص أنا هنزل حالا أعلق على شباكها يافطة مكتوب عليها للبيع. صباح الخير يا حاج سيد، معلش قلقناك بدري، بس يعني كان لازم نتكلم معاك قبل اي حد. ونبقى اول من كلمناك في الحارة، والجار اولى بالشفعة. الحاج سيد فاهم كده طبعا يا منة، ومش ممكن ابدا يعزها علينا. ها تو بتتكلموا عن ايه يا بنات؟ على الاوضة احنا اولى بيها، هنفتحها على الحارة ونبيع بضاعتنا فيها بدل الشحططة. واحنا زي ولادك يا حاج، واظن يعني من يوم مسكننا ما شفتش مننا حاجة وحشة. كل ده كويس، لكن انتوا قريتوا اليافطة كويس؟ انا طالب شاري يا بنات، شاري مش مؤجر. يا لهوي، لا طبعا، هنشتريها منين؟ احنا بنتكلم عن ايجار يا حاج، ايجار موقت على الاقل. واطمن، هندي لك ايجار كويس قوي تعيش منه سلطان زمانك. والله انا كنت عايز سلطان زماني وكل ده مش على بالي، لكن حكم القوي هنقول ايه يا بنات؟ انا ببيع اوضه عشان يفضل لنا البيت بحاله، ولا يهدوه، ولا انتوا عايزينهم يهدوه؟ قال ايه؟ هايل للسقوط. حته ضرفه ازاز في دكان على الحاره، المعها وارص فيها لوازم الموبايلات، وابيع وانا واقفه مبصانه من غير رزاله اللي يسوى واللي ما يسواش، ورجليا تتشقق من اللف والدوران. حته ضرفه ازاز يا دنيا تستكتريها عليا ليه؟ رفين ودور رف الازايز البرفان الحريمي، والتاني للرجال، والدرج للفلوس، للكام جنيه اللي هكسبهم بالحلال والرضا. بس ارتاح من ذل للزبون والزبونه. شمي يا باشا وبعدين احكم على البضاعه، شمي الاول يا مدام. رفين ودرج وترتاح وداني وكرامتي من التلميحات الجريئه اللي بضطر ابتسم لها وابلعها، مدام اخرتها بيع ازازه ولا ازازتين كتير على بنت زي رفين ودرج. يا دنيا على بخلك. والله ما انا قادره اقول حلم او كنت بحلم، اصل كل اللي كان في املي باترينا متر في متر، سقفها ازاز بلندا تنور على المحافظ والاقلام ومكان الحلاقه. ده اللي كنت بحلم بيه، بس والله يا دنيا، لا انا طالبه فيلا ولا عربيه ولا حساب في البنك، باترينا متر في متر. يظهر ان احلامنا زي بيتنا قايله للسقوط. انتوا ايه حكايتكم كلكم؟ ايه الياس اللي حاطط عليكم مره واحده كده؟ هند ومنا ورشا زي اللي ميت لهم ميت، وانت يا باسم متعصب وعمال تتخانق مع ابوك ومراته، ايه هو في ايه؟ ما انت قلتها يا حاج السيد، الياس. يا اخي انتوا لسه صغيرين، المفروض تبصوا لبكره بصه تانية خالص. هنبص لبكره ازاي بس يا حاج، وفي ايدين غبيه فوق عينينا ومش شايفين حتى نخطي؟ انا كل ما حب منا يدفعني لقدام واتفائل واركز، هلاقي الضغوط اقوى واقوى ومرجعاني لورا، كانهم راصدين املي بيأسهم لحظه بلحظه. كمان يأس منا النهارده خلاني بخبط في اللي حواليا. يا ابني يا حبيبي، منا ورشا وهند غلطانين، انا ما وعدتهمش بحاجه، واليافطه صريحه وبتقول للبيع. هما بقى اللي بنوا حلم على مجرد احتمال موافقتي على الايجار. انت مالكش ذنب، ده انت يا صاحبي البيت زينا، نفسك حلمك ما يبقاش زي بيتك هايل للسقوط. اسكت، الكلمه دي بتهدني. ايوه بتهدني، ولا لسه عايش وفي الروح يا اخي؟ اعذرني يا حاج سيد، انا النهارده خربان، ولولا بقى انك جيت وخلصت خناقتي مع ابويا ومراته وحلفت النبات عندك الليله دي على ما النفوس تهدى، كان زماني رميت نفسي من الشباك. تعالوا يا بنات تعالوا. خير يا حاج سيد؟ بعتلنا ليه؟ افتحي يا هند، تعرف افتح الباب. تعالى يا عبد الله يا ترزي، اتفضل. يزيد فضلك يا عم الحاج سيد، بقول لك ايه، ادي 40,000 جنيه تمن الاوضه زي ما اتفقنا. طب مش كنت تستنى لبكره الصبح لما اكتب لك العقد واسلمها لك يا عبد الله؟ في بيتها يا حاج، وكمان عشان تنجز مع المهندس ويبتدي يشتغل. المصلحه بقت واحده. هو انت يا استاذ عبد الله مش عندك محل وشغال كويس؟ هتعمل ايه بقى بالاوضه؟ عدم المؤاخذه بقى، انا هفتح الاثنين على بعض واوسع على نفسي. هفصل واعرض جاهز. بقول لكم ايه، ما عطلكمش، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مع السلامه يا اسطى. عرفتوا بقى دلوقتي يا بنات انا بعت لكم ليه؟ علشان نشوفك بعنينا وانت بتبيع الأوضة مش بتأجرها. خلاص بقى يا حاج، اللي حصل حصل. أيوة، قدر الله وما شاء فعل. ودلوقتي معلش يعني، ولو انه يعني طلب سخيف، ممكن تنزلوا تنقلوا الكراكيب اللي في الأوضة تحت بير السلم وتمسحوها؟ ممكن يعني؟ طبعا يا حاج، امال ايه؟ امال يعني نبقى موجودين وتمسحها انت؟ ده حتى يبقى عيب. هات المفاتيح. بتدور على ايه يا حاج؟ النضارة. عاوز اطلع رقم المهندس واطلبه عشان يجي بكرة ويبتدي الشغل. يا سيدي خلاص ما تتعبش نفسك، هات التليفون اطلبه لك انا. خدي خدي التليفون اهو. بس ادخلي اتصلي من البلكونة، الصالة ما فيهاش ارسال. بالمناسبة قولي له يجي النهاردة ضروري ياخد الفلوس، انا هستناها. قولي له كده، قولي له. حاج سيد. يا حاج انت بتنعس وانت قاعد، ادخل اوضتك نام. لا، ما انا مستني المهندس، انا مش عارف هو اتاخر ليه. ما يمكن لما المطره مطرت يا حاج خاف وقال يجي لك بكره الصبح. بص قوم نام انت عشان انت شكلك مش قادر. وكمان الدواء اللي باخده بالليل زي ما يكون فيه ابو النوم، بيخليني احط راسي على المخده وما ادراش الا تاني يوم. تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا حاج. طب يا حاج، الفلوس، الفلوس اللي نقع على الترابيزه دي هتسيبها كده؟ يعني يا ابني هيجرى لهم ايه؟ هيمشوا؟ ده هو زواد الليل والصبح هياخدهم الباشمهندس. ودخلت نمت على كده حضرة الضابط، ولما قمت الصبح وخرجت الصالة ما لقيتش الفلوس على الترابيزة. اتخضيت وجريت على باسم في الأوضة التانية وصحيته وسألته، قلت يمكن شالهم هنا ولا هنا قبل ما ينام. قال لي انه ما لمسهمش. قمت مبلغكم على طول. معنى كلامك ده يا حاج انك نمت وسبت باسم صاحي؟ ايوه انا كنت لسه صاحي، بس انا نمت بعد الحج بشوية، مش كتير يعني. وما قلقتش على اي سبب يا باسم؟ صوت، حركة، او رجلين في الصالة مثلا؟ لا ابدا، انا مرضتش يعني، مرضتش اللي على الحج. الحج كان بيصحيني النهاردة الصبح. مين يا باسم اللي رجع المفاتيح؟ هند ولا رشا ولا منا؟ المفاتيح؟ محدش رجعها، قصدي يعني المفاتيح ما جاتش. احنا ما خلصناش ترويق ومسح الاوضه الا يدوبك قرب الفجر، وقلنا اكيد الجماعه ناموا. ليه يا منا بتقولي الجماعه؟ الطبيعي تقولي افتكرنا الحاج نايم. تقصدي مين بالجماعه؟ لا، انا اصلي متعوده اقول كده على اي شقه. الجماعه ناموا، الجماعه صحيوا. الحاج سيد بيقول انك انت خدت المفاتيح يا هند، ده صحيح؟ يا باشا، انا وبعد ما فتحت الأوضة ركنتها. لا لا لا، أنا علقتها. أيوة، علقتها على مسمار في الجنب. طب وانتوا بتعلقوا الكراكيب حد منكم خرج من البيت يا هند؟ رشا خرجت تجيب باكو مناديل وغابت يجي ساعة إلا ربع كده وبعدين رجعت. غريبة، في محل بيع مناديل بيبعد عن البيت بتلات أربع دقايق بالكتير، غبتي فين ساعة إلا ربع يا رشا؟ أصل النطرة نطرت جامد قوي والوحلة زادت وفطرت يعني استخبى شوية كده تحت التندة. انت كدبتي يا رشا لما قلتي ان سبب غيابك ساعة إلا ربع كان وقوفك تحت التندة. لا كدبت، لا أمال يعني كنت فين يا باشا؟ كنت في محل المفاتيح اللي على ناصية الشارع، وطلبت منه يعمل لك نسخة من مفاتيح شقة الحاج سيد. انت خدت المفاتيح من تعليقتها من غير ما تشعر هند ومنا يا رشا وخرجتي. انت كمان يا هند خبيتي علينا انك خرجتي ليه وغبتي قد ايه؟ انا ما خرجتش، قصدي يعني ما خرجتش من البيت يعني. انا طلعت اوضتنا عشان ادخل الحمام، وهي تلت ساعة وكنت تحت معاه. كدابة، عبد الله الترزي قال انه شافك بتخرج من البيت. كنت فين يا هند؟ انا افتكرت. انا رحت اشتري كارت شحن لتليفوني وارجع طوالي. كارت شحن في المطره والوحله دول يا هند؟ قد كده كان في مكالمه مهمه لا لا والله انا حتى ما كلمتش ولا مكالمه واحده، لكن ما بيجينيش نوم يعني الا اما ادخل على الفيس. حد من البنات التلاته يا حاج سيد اخذ مفاتيحك قبل امبارح لاي سبب؟ لا لا ابدا، بعدين انا مش من عادتي اسيب مفاتيحي لحد. بس ليه بتسال يا فندم؟ اصل التلاته بصمتهم على المفاتيح. طب قول لي يا حاج، تفتكر الوحلة اللي لقيناها على سجادة شقتك كانت منين؟ انت نزلت امبارح؟ وحنزل امتى بقى؟ اذا كنت نمت ولما صحيت اكتشفت السرقة اتصلت بيكم وجيت ولقيتوني زي ما انا في مكاني. طب يا ترى يا راجل يا طيب، هتبتدي تنكيس البيت العزيز ده امتى؟ ده عزيز عيني وقلبي، لكن ربنا وحده العالم يا فندم. هالم امتى بقى هنعمل كده؟ وكويس ان المهندس ما جاش. هي فين الفلوس؟ ويا ترى مين سرقها من التلاته؟ قصدك من الاربعه يا حاج؟ عموما اطمن على الفلوس، موجوده باذن الله، واللي سرقها هو والان ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في حل المسابقة التي استمعنا إليها الآن، ونحن ننتظر اتصالاتكم الهاتفية على تليفون 25792303 لحل هذه المسابقة. من الجاني؟ من السارق في حلقة اليوم؟ معنا مكالمة. ألو ألو ألو، أول مدخلة، أهلا بحضرتك. أيوة، أتعرف بيكي؟ فاطمة الزهراء. أهلا يا فاطمة. هو السارق هو باسم. باسم؟ أيوة. والدليل إن هو آخر واحد شاف الفلوس، وهو اللي سرقها ونزل، وده سبب وجود الوحلة في البيت. تمام، بشكرك جدا يا فاطمة، شكرا جزيلا. شكرا. مكالمة أخرى. ألو ألو. أيوة يا فندم، معنا اتصال، في مشكلة في الصوت يمكن. ألو، طب مكالمة تانية، لو الصوت ده مش موجود ناخد مداخلة تانية. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني عشان موجز الأنباء. عودة مستمعينا الأعزاء ل 57-87-120 إذاعة، من السارق في حلقة اليوم؟ أربعة متهمين، هند، رشا، منا وباسم، من منهم السارق؟ معنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ أنا أشارك باسم الزوجة. اتفضل يا فندم، اسمها إيه؟ هناء جمال محمد أحمد. هناء جمال محمد أحمد. اه، مين الجاني يا حضرتك؟ الجاني ان شاء الله النهارده هو باسم. باسم، طب دليل حضرتك ايه؟ لا ضرر دليل هو حضرتك هو كان متردد كده ومن طريقه كلامه كده يعني شكيت فيه. ان شاء الله هو فندم السرق. يعني انت بنيت رايك ده على حاله الارتباك اللي اصابت باسم وهو بيتكلم مش على موقف معين. هو كده فندم من طريقه كلامه. وانا يعني صراحه سمحت مكالمتي للثلاثه التانيين فايه حسيت ان هو من طريقه كلامه كده ان شاء الله هو الايه هو اللي سرق الفلوس. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. المكالمة الثالثة في حلقة النهاردة. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أتعرف بحضرتك؟ عماد السيد عبد العزيز. أهلا أهلا أستاذ عماد. من دمياط. من دمياط. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وأهلا بدمياط. الدليل اللي هو الرجل اللي هو كان بيتعفش في الأوضة اللي هو باسم تقصد؟ هو في ثلاث سيدات متهمات. أيوة اللي هو الأولاني خالص اللي هو خرج ويودي الفلوس ورجع بيستنى في البتاع عشان طيب انا بشكرك يا استاذ عماد. شكرا جزيلا. معنا مكالمه اخرى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف بيكي؟ امل كمان. اهلا استاذه امل. الجاني مين؟ هند. هند. طيب دليلك ايه؟ ان هي كذبت على المحقق وقالت ان انا طلعت فوق في اوضتي لمده 3 ساعة. لكن عبد الله الترزي شافها ان هي راحت تشتري كارت شحن للتليفون عشان طبعا في مكالمه مهمه ان هي لازم تعملها ان هي تتصل بحد يجي ياخد منها الفلوس كمان. وكمان المحقق قال ان في وحله لقاها على السجاده بتاعت الشقه. فده تفسيرك ان في حد خرج ورجع. تمام. انا بشكرك يا استاذه امل. شكرا جزيلا. شكرا. معنا مكالمه كمان. الو. الو. اتعرف بيكي؟ يا حميدو سيد محمد. معلش الاسم تاني. يا حميدو سيد محمد. هي ماما مش انا. طب الاسم الثالث مره معلش اعذريني. يا حميدو سيد محمد. اوكي. طيب مين الجاني النهارده؟ هو باسم. باسم. طيب دليل حضرتك منا. ايه؟ منا اللي اديته المفتاح. منا اديته المفتاح وهو اللي سرق. يعني عايزه تقولي هو اللي سرق. باسم اللي سرق. هو الجاني باسم. باسم. انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مستمعينا الأعزاء معنا 4 متهمين في حلقة النهاردة. من السارق اللي سرق 40,000 جنيه من الحاج سيد. عندنا هند متهمة، رشا متهمة، منا متهمة، وباسم أيضا متهم. معنا مكالمة. ألو. ألو. أتعرف بيكي؟ ياسمين علي مصطفى. أهلا ياسمين. أهلا بحضرتك. الجاني مين ياسمين؟ أنا بقول النهاردة باسم. باسم. طب دليلك إيه؟ هو مفروض المفاتيح يبقى عليها كمان بصمات باسم بحيث ان هو كان بايت معاه اكيد بيفتح الباب بيتبس كده فهو مسع بصماته. هو طبعا ولما الحاج سيد دخل نام هو كانت الفلوس على الترابيزه فهو خرج خدها وخباها ورجع تاني وده سبب الوحله اللي كانت على السجاده. تمام ياسمين. بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. تمام. مستمعينا الأعزاء ما زلنا نتلقى اتصالاتكم ل 57 87 120. إذاعة من الجاني في حلقة اليوم من السارق. معنا مكالمة. ألو. ألو. أتعرف بيك يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسماء. أهلا بيك يا فندم. معك صبري حليمة عبد الملك من شبرا خيم. أهلا أستاذ صبري ضيفنا الدائم. أهلا يا فندم. أيوة. إن شاء الله باسم النهاردة. باسم. دليل حضرتك إيه يا أستاذ صبري؟ هو قاعد معاه في الشقة وبعدين بيقول انا نمت وما خرجتش وما حسيتش بحاجه لغايه الصبح. لكن لقوا الوحله اللي على السجاده ده دليل اذا انتوا ان هو نزل وزع الفلوس، يعني ساب الباب بتاع الشقه مردود ونزل خبى الفلوس بره في اي حته، فرجله اتعصت من المطر ورجع وداس على السجاده من غير ما ياخد باله، هو ده دليل ادامته. طيب ما هي الوحله اللي كانت في على الباب ده ممكن تكون اللي خرجت تجيب كارت الشحن، يعني ممكن تكون لا هي الدليل مشترك يعني. ايوه لا بس ما هو اللي قاعد معاه في الشقه، هو اللي قاعد هو اللي رد وقاعد في شقه تاني يعني بايت في شقه. تمام يا استاذ صبري. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. وانا بتمنى حضرتك تفوز لان حضرتك يعني دايما دائم الاتصال بينا، يعني اتمنى يكون حلك صحيح. والله انا ما اعرفش الحل هو ايه بس اتمنى يكون الحل صحيح. الله يخليك، شرفتني يا فندم. شكرا. معنا مكالمة كمان. ألو. ألو. أيوة تعرف بيكي؟ أنا اسمي شمس جمال. شمس جمال، بعد إذنك يا شمس فاي صوتك بس شوية. حاضر. مين الجاني النهاردة؟ الجاني رشا. رشا، طب دليلك إيه؟ إن هي أصرت إن هي تاخد منه التليفون وتدخل تكلم المهندس عشان تقوله إن هو ما يجيش عشان المطرة، ولما هي نزلت عملت نسخة من المفتاح ودخلت فتحت الباب وخدت الفلوس وخرجت، وده كان سبب الوحل اللي على الأرض. وعلقت المفتاح تاني عشان ما يبقاش في دليل عليها. تمام تمام، شكرا يا شمس، انا بشكرك يا حبيبتي. شكرا. ومعنا مداخله كمان. الو. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. مصطفى حسين محمد عبد الجواد. اهلا يا استاذ مصطفى. انا بقول نظرا لظروف الدنكه اللي كانت هندي بتمر بيها، هي اللي نزلت على اساس ان هي كانها بتشتري كارت شحن وكده، وهي اللي سرقت الفلوس وهي اللي عملت وحله قدام باب الشقه. هند، ده تفسير حضرتك. آه ان هي الضائقه الماليه اللي هي موجوده فيها ده مبرر كافي يعني. اه وبدون لف في الطرقات وكده، فطبعا هي اللي سرقت الفلوس علشان تعيش في انتفاضه وتجيب الباترينا اللي هي كانت بتقول عليها. تمام تمام، شكرا يا استاذ مصطفى، شكرا جزيلا. سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين، إذاعة وحل مسابقة من الجاني. والجريمة النهاردة جريمة سرقة وأربعة متهمين، هند ورشا ومنا وباسم. من السارق في حلقة اليوم؟ بنتلقى اتصالاتكم التليفونية. ومعنا مكالمة كمان. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ أسامة فتحي. بسينة إبراهيم. بسينة فتحي. لا، أسامة. اسامه فتحي. اه اسامه فتحي ابراهيم. هي اللي بتبيع لوازم الموبايلات هي ديت الجاني اللي هي اسمها، انا مش عارفه اسمها رشا او هند، متلخبطه في اساميهم، كلهم بيبيعوا حاجات. ما هم كلهم بيبيعوا، الثلاثه بيبيعوا، هند ورشا ومنى الثلاثه بيبيعوا، بس هي في واحده فيهم بتبيع لوازم موبايلات. اللي بتبيع لوازم موبايلات. لان هي اللي بتبيع لوازم الموبايلات دي ممكن تكون اصلا بتبيع كروت شحن، طالما هي بتبيع كل حاجه بتخص الموبايل. اه فهي ما كانش يعني ما كانتش محتاجه ان هي اصلا تروح تجيب كارت شحن. تمام تمام، انا بشكرك شكرا شكرا يا حبيبتي، شكرا جزيلا. وما زلنا بنتلقى اتصالاتكم. معنا مكالمه كمان. الو. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ممكن اشترك مع حضرتك؟ طبعا يا فندم، حضرتك بالفعل مشترك. اتعرف بيك؟ ممدوح موسى اسحاق. ممدوح موسى اسحاق. اتفضل يا استاذ ممدوح. البنت اللي هي الثانيه اللي راحت تجيب كارت الشحن اسمها رشا. رشا اللي راحت تجيب كارت الشحن، اللي راحت تجيب كارت شحن رشا. هي رشا دي، لان هي ما عملتش حاجه بالكارت وما اتكلمتش، ولما خرجت طبعا رجليها يعني اتمسكت في المطرة ودخلت الشقة سرقت الفلوس وطلعت. تمام يا استاذ ممدوح، انا بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى يعني بتمنى لحضرتك ولكل المستمعين الفوز الحقيقي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. معنا مكالمة كمان. ألو. ألو، أتعرف بيك يا فندم؟ مصعد محمد عبدالله. أهلا يا أستاذ مصعد. أنا يعني وجهة نظري أنا إن هي هند. هند هي السارقة. ودال كده إنها بتبيع مستلزمات الموبايل من كروت وكده، فأكيد معاها كارت شحن، فهي غلطت وقالت أنا رحت اشتريت كارت شحن، فهي ممكن تستخدم كارت شحن من اللي معاها، من اللي موجودين معاها، من اللي بتبيعهم. تاني حاجة ممكن تكون يعني خدت سرقت المفاتيح وطلعت وسالت، فعشان كده بان اثر على السجاده عنده في الشقه بتاعها. يعني الاثر ده دليل ان حد خرج ورجع. لكن هم بنبحث سنين اللي خرج ورجع. فهي غالبا هند بتاعت الكارت الشحن. تمام، انا بشكرك يا استاذ مساعد. شكرا جزيلا، مع السلامه. معنا مكالمه كمان. الو، السلام عليكم استاذ اسماء. اهلا بيك يا فندم. حسن بغداد عبد القادر من الاقصر. اهلا استاذ حسن، ضيفنا الدائم، منورنا دايما على الهواء. الله يعزك ويحفظك استاذ اسماء. اشكرك يا فندم. اتفضل. رشا طبعا هي اللي سرقت الفلوس. بدليل انه طبعا هي اخذت الموبايل وكلمت المهندس وانه على اساس ما يجيش المهندس، وفعلا هو ما جاش برضه بحجه المطره. أيوة. بعدين المحقق بيسالها، استاذ علي مراد بيسالها، وكانت له لا ده انا حضرتك عارف صوت المحقق كمان استاذ علي مراد استاذنا طبعا زميلنا العزيز استاذ علي مراد بس طبعا خرجت هي طبعا في الوحل بره، فرجعت ومعها خدت المفاتيح طبعا، خدت عملت نسخ وسرقت الفلوس هي رشا المتهمه في الموضوع ده، في الموضوع انا ورده طبعا على السجاده الوحل بتاعها. ده معناها انها خرجت ورجعت يعني. معناها خرجت انها خرجت، لكن في شهود شافوها انها خرجت يعني. انا بشكرك يا استاذ حسن، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا، الف شكر لحضرتك. تفضل يا فندم. معنا مكالمه كمان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بيك؟ اسمع، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا يا استاذ مروان. اهلا بيك يا استاذ اسماء. بص حضرتك، وانا ليا راي تاني، هو انا بقول منا هي اللي سرقت. وطبعا كان عنده علم باسم، ده كان عنده علم لان هم كانوا بيحبوا بعض. الدليل طبعا ان هي منا لما اخذت التليفون من الحاج سيد صاحب البيت عشان تكلم له المهندس، فهي دخلت البلكونه عشان ما فيش شبكه، فراحت مكلمه باسم وقالت له على الحوار اللي شافته من الترزي اللي هو اعطى له الفلوس. فهو في اعتقادي ان هو قال لها طب انا بايت معاه النهارده، لما ينام هفتح لك الباب، ادخلي خدي الحاجه وبعد يعني تاخد الفلوس وتمشي. فهي بالفعل فتح لها الشقه، اخذت الفلوس ونزلت. اما الوحله اللي هي موجوده او الطينه اللي موجوده على السجاده، ففي اعتقادي ان حد من يا رشا يا هند، او اعتقد ان هي رشا لما عملت نسخه على المفتاح طلعت عشان تجيب الفلوس، ما لقيتش الفلوس موجوده في الشقه، فراحت اخذت بعضها تاني ونزلت ترددت. فده اعتقادي ان هي منا، وباسم عنده علم بالموضوع. منا هي اللي نفذت بالاشتراك مع باسم. بالظبط، وباسم عنده علم بالموضوع. تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا يا استاذ مروان. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل. معنا مكالمة كمان. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم، أهلا بيك. مع حضرتكم أحمد علوج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. السارقة هنا هي رشا. رشا، دليل حضرتك يا فندم؟ الدليل إن أولا كان معاه المفاتيح وخرجت. وبتقول أجيب مناديل، تجيب في مجايب المناديل زي ما المحقق قال لها، اللي راح تجيب المناديل تجيب ساعة لربع بتاع المناديل تحت أو جنبك. واحدة، ثم عادت فتحت الشقة وأثار الطمي أو الطين اللي على السجادة، دخلت خدت الفلوس وخرجت وديتها مكان معين أو خبتها في مكان معين في مكان تاني. تمام. تمام يا أستاذ أحمد، أنا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا على حسن التواصل وطيب الاستماع. تفضل يا أستاذ. شكرا. معنا مكالمة كمان. ألو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيك يا فندم؟ سيف أحمد فؤاد. مين يا فندم؟ سيف أحمد فؤاد. سيف أحمد فؤاد، أهلا أستاذ سيف. حضرتك، أنا مش عارف يا رشا ولا هند، الاسم أنا مشكلة في معلش الاسم إيه، أنا عارف اللي هو الدليل اللي هو تقريبا ممكن أقول هند، بس الدليل يا فندم بقى لما ساعة التليفون لما قال لها إيه أنا معيش نظر ضعيف وعاوز اكلم المهندس. قالت له حتى انا اكلم لك المهندس وراح قال لها خد التليفون اتكلمي في البلكونه عشان ما فيش ارسال. هي قال لها خليه يجي ياخد الفلوس النهارده. هو هي حضرتك ما كلمتش في التليفون ده، خرجت بره في البلكونه بره ما اتصلتش اصلا بالمهندس. دليل كده المهندس ما جاش عشان قال لها خليه يجي ياخد الفلوس النهارده مش الصبح. يعني حضرتك بتتهم البنت اللي خرجت في البلكونه تعمل مكالمه تليفون. ايوه دي بقى دي حضرتك دي مع خدت مش عارف اسمها ايه حضرتك. هي لا رشا لا هند ما قالهاش خدي كده. قال لها قالت له هات التليفون يا حاج اتصل لك انا بالمهندس. فهي تمام. خرجت ما اتصلتش بالمهندس اصلا. زي كده المهندس ما جاش اليوم ده ولا جه بالليل خد الفلوس. فهي طبعا ايه. وثاني حاجه حضرتك هي اللي بتقول لك انا ايه ما عملتش ولا مكالمه. ليا كلمت المهندس ممكن في التليفون بتاعها عشان عاوزه تشحن، راحت مكلمك المهندس بقى ايه بره بقى ايه، بس هو ما جاش اصلا لان المهندس لو كانت كلمته كان جه خد الفلوس اليوم ده. تمام وده الدليل يا فندم. تمام شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. معنا مكالمة كمان. ألو ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف بيك يا فندم؟ شريف محمد شريف. شريف محمد شريف، أهلا يا أستاذ شريف. أهلا بحضرتك. مين يا فندم اللي جاني النهاردة؟ منا. دليل حضرتك إيه فندم؟ الدليل إن هي كانت محتاجة فلوس عشان تتجوز باسم. فممكن يكون اتفقت مع باسم اللي هو يبقى في الشقة مع الحاج سيد ويفتح لها الباب وكده وتاخد الفلوس وتروح تشيلها في مكان. تمام يا استاذ شريف. ده كان دليل ده دليل حضرتك يعني. شكرا جزيلا يا استاذ شريف. شكرا. معنا المكالمه الاخيره في حلقه النهارده 57 87 120 اذاعه. الو الو اتعرف بيكي؟ ايه شريف سعد. انا بقول النهارده جاني منا. دليلك ايه يا ايه؟ دليل حضرتك هي استنت لما رشا خرجت وهند خرجت وهي كانت متفقه مع باسم ان هي هتطلع تاخد الفلوس. فهي طلعت حضرتك باسم فتح لها فخدت الفلوس وطلعت خبتها فوق السطح. انها دليل حضرتك برضو انت بتشاركي الراي اللي هي منا اللي سرقت بالتعاون مع باسم ومعرفته يعني. ايوه عشان هم طبعا كانوا بيحبوا بعض وكانوا عايزين يتجوزوا بس طبعا ما فيش فلوس وكده. تمام يا ايه انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا سوا. شكرا يا مستمعينا الأعزاء، كده إحنا بنكون خلصنا مكالمات حضراتكم في حلقة النهاردة 57 87 120 إذاعة. يمكن في أربع أو ثلاث مكالمات بيتهموا منا وباسم وبقية المكالمات بيتهموا هند ورشا. يعني إحنا أنا بسمع مع حضراتكم الحل الصحيح دلوقتي وأعرف معاكم مين السارق في حلقة النهاردة. نستمع إلى الحل الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الأوضة اللي في الدور الأرضي عرفنا إنها عشان تكون جاهزة لازم كراكبها تتنقل لبير السلم، وده إدى الفرصة لكل واحدة من الثلاثة قصدي هند ورشا ومنة إنها تختفي عن عين الاتنين شوية لدقايق مثلا، لكن مش ساعة إلا ربع زي ما غبت يا رشا، ولا حوالي تلت ساعة زي ما غبت يا هند. كمان كدب هند ورشا أشار لاتهامهم بقوة لأن الجاني هو دايما المضطر يكذب. الحمد لله أنا ما كدبتش على سيادتك في أي حاجة، ولا حد قالك إن شافني خرجت من البيت. ما هو مش دايما يا منة بيكون الكذب وحده هو الدليل القاطع على الإدانة، بمعنى إنه أحيانا إنسان بريء بيدفعه توتره وخوفه للكذب. يعني يا باشا مين اللي سرقت الفلوس، هند ولا رشا؟ السؤال الصح دلوقتي يا باسم ليه المهندس ما حضرش في الميعاد اللي حدده الحاج سيد؟ عشان المطرة؟ لا يا باسم، عشان الفلوس تفضل في مكانها، قصدي الجاني يضمنها في مكانها لحد ما يرجع ويسرقها. قصد سيادتك يعني تقول ان المهندس ما بلغش عشان يجي ياخد الفلوس؟ معنى كده ان تمام يا حاج سيد، ان اللي كان مفروض يبلغه ما بلغوش. بس انا مديها التليفون بايديا. منى؟ ايوه هي منى. منى دخلت البلكونه وكلمت المهندس وكلنا سمعنا الودوده، واحنا كمان بعدكم سمعنا بس من المهندس. لكن شكينا وسالناه هل جاله اتصال من طرف الحاج سيد؟ قال ايوه، لكن قال عن سبب المكالمه. طبعا عارفاه يا منى. ها انت مش بتقول انه قال لكم؟ خلاص بقى كمل ما تسالنيش. منى بلغت المهندس ان الحاج سيد في انتظاره بكره تاني يوم يا حاج سيد، وبكده ضمنت ان الفلوس هتفضل في مكانها عشان ترجع تسرقها. ازاي يا باشا؟ لا لا لا لا، منى مش ممكن تعمل حاجه زي كده. امال ليه بس يا ابني؟ خلت معادي المهندس تاني يوم. وليه كدبت؟ فاكره يا منى لما قلتي الجماعه ناموا؟ دي اول جمله شككتنا فيكي، لانها اوحت لنا انك عارفه ببيات باسم عند الحاج سيد. طب عرفت منين لو ما كنتش شفتيه لما رجعت تسرقي؟ ايه اوعى تكون سيادتك عاوز تقول ان باسم كمان؟ ايوه يا حاج سيد، منا انتهزت فرصه وجود هند ورشا تحت بير السلم واخدت المفاتيح وطلعت وفتحت باب الشقه واتفاجئت بوجود باسم، او جايز كانوا متفقين. المهم عرفت بوجوده وبسرعه خدت الفلوس، وبسرعه اكبر طلعت خبتهم فوق العش على السطوح ورجعت الاوضه التحتانيه. عشان كده سيادتك كنت مستغرب من بصمات الثلاثه على المفاتيح. طبعا، لان الوحله اللي لقيناها على سجاده شقتك كانت بتشير باتهام هند ورشا فقط، لانهم هم اللي خرجوا من البيت في المطر والوحله. الفلوس هي منا، جبناها من مكان مخبتيها، وبالمناسبة بصماتك لوحدك عليها. عاوزة تقولي حاجة؟ ما قلناها كلنا قبل كده، أحلامنا زي بيوتنا قايلة للسقوط. بس عاوزة أقول لكم إن باسم بريء ومشتركش معايا، أنا الوحدي اللي فكرت ونفذت. ليكن، خدها حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، زي ما استمعنا مع حضراتكم للحل الصحيح اللي قامت بالسرقة هي منا بتعاون، يعني خلينا نقول بتعاون مع باسم، أو منا هي المجرمة رقم واحد السارقة في حلقة النهاردة. احنا هنعمل القرعة مع حضراتكم على الهواء حالا ونشوف مين الفائز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز الأول شريف محمد شريف، ده الفائز الأول اللي هو قال منا أيضا بتعاون مع باسم. ألف مبروك للفائز الأول شريف محمد شريف، قيمة الجائزة 500 جنيه. نشوف الفائز الثاني، مروان محمد حمزة، والدليل صح. ألف مبروك للمستمع الثاني مروان محمد حمزة، 500 جنيه. يبقى عندنا 2 فائزين، شريف محمد شريف، وألف مبروك للمستمع شريف محمد شريف والمستمع مروان محمد حمزة، والاثنين كان الدليل بتاعهم صح، والاثنين كان اتهموا منا، وده كان اتهام الصحيح، وده كان الحل لحلقة النهاردة. مستمعينا الأعزاء، يعني لحد النقطة دي بشكر حضراتكم، وإن شاء الله الجمعة اللي جاية بيتجدد معاكم اللقاء مرة تانية وحلقة جديدة من 57-87-120 إذاعة. فريق حلقة يوم الجمعة: الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، على هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج دكتور محمد لطفي، وكنت معكم أسماء مؤمنة.